شبكة مزامير آل داود تقدم القرآن الكريم. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. إن

كل شيء

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومنكم من يتوفى